وعلى آله وصحبه وما اتبع هداه. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. لما وقع بنو إسرائيل في هذه الطامة وهي عبادة العجل، الله سبحانه وتعالى بعث إليهم موسى فأنقذهم به من العذاب الشديد والهوان والذل، وآتاه من الآيات العظيمة الأمر الذي ذكره الله تبارك وتعالى. كل هذه الآيات العظيمة يرونها ويؤمنون بصدق موسى، ثم بعد ذلك يعبدون العجل، ذلك لتمردهم وانحرافهم الشديد والتوائهم على أنبيائهم جميعا لا موسى وحده، بل كانوا يقتلون النبيين ويقتلون من يأمر الناس بالقسط. ومن سوء أخلاقهم وانحرافهم بعد أن شاهدوا هذه الآيات العظيمة يذهبون فيعبدون عجلا لا يتكلم ولا يعطيهم شيء ولا ألقى الله فيك، مثل الصنم. ما الفرق بين عبادة الصنم وعبادة العجل؟ ومع ذلك يأمره الله تبارك وتعالى بالتوبة، ومن توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، فامتثلوا في هذه الحالة، وقام بعضهم يقتل بعضا، يقتل الوالد ابنه والابن يقتل أباه، يقتل كل من وجد عنده، حتى قتل منهم 70,000. ثم ثاب الله عليهم فرفعوا السيوف عن بعضهم بعض، قبل الله ثوبتهم بعد هذا العقاب الشديد. هذا لا يوجد في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، يقبل الله التواب بدون هذا، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو أتى ما أتى من الذنوب ثم تاب إلى الله ندم وأخلص في توبته وأصلح، فإن الله يقبل من هذه التوبة ويحبه عليها، إن الله يحب التوابين والمتطهرين. لشدة التواءاتهم وتعنتهم على أنبيائهم جعل الله عليهم الأعصار والأغلال، ومن هذه الأعصار والأغلال أن يقتل بعضهم بعضا. وتعبدهم الله إذا وقعت النجاسة على جلد أحدهم عليهم أن يقطع جلده يتطهر من هذه النجاسة، وهذا لا يوجد مثله في هذه الملة السمحة، ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وعثت بالحنيفية السمحة. فالله سبحانه وتعالى يعني يرحم هذه الأمة لأنها خير أمة أخيت للناس، فيقبل توبة التائبين سبحانه وتعالى ويخفف عنهم في التشريعات سبحانه وتعالى. ما كان الله يريد أن يجعل لكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم. أقرأتم وسمعتم الأقوال في توبتهم وقتل بعضهم بعضا وأنهم كذا، هي أقوال كثيرة معلوها أنهم من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، هذا حاصلها. فامتثلوا وقتل بعضهم بعضا ونزلت توبة الله تبارك وتعالى عليهم. قل بارئكم خالقكم، توبوا إلى بارئكم يعني خالقكم، فالله هو البارئ ومن أسمائه البارئ. والله الذي لا إله هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الخالق والبارئ والمصور، هذا من أسماء الله الحسنى وهي كثيرة تبلغ